وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإليكم يا شباب الإسلام ويا فتية محمد صلى الله عليه وسلم نقدم نحن إخوانكم طلاب ثانوية الفهد بأبا فريقنا الأول للأناشيد الإسلامية سائلين الله أن يكون لبنة في بناء الإسلام الذي أراد الله له أن يعمر قلوب المسلمين مرة أخرى بعد طول اغتراب. يا فجر صحوتنا الذي نتوسم بجمال مطلعك الدنا تترنم إني أراك وأنت تسفر ضاحكا خلف الغيوب إلى الدرى تتقدم مهما تراكمت الخطوب فإنما أرواحنا لله تبذل والدم هذه أناشيدي وإن قصرت يدي لكنها من مهجتي تتضرم يشدو بها فتشد من عزماته جيل تمحض للحقيقة مسلم. فالحمد لله أن جعل الصحوة في جيلنا والدعاء إليه أن يجعلنا في رقبها ومن شبابها هو نعم السميع ونعم المجيب. Oh, يقول محمد إقبال: إن هذا الجيل قد أصبح في حاجة إلى بعث جديد، وإلى أن نقول له مرة ثانية قم بإذن الله. لقد سحرتنا الحضارة الغربية، وقد استطاع الغربيون أن يقتلونا من غير حرب وضرب. لقد استطاعت أمتك وأصحابك أن يشلوا عروش كسرى وقيصر، والعالم ينتظر من جديد ثائرا جديدا يؤمن بالله ويكفر بغيره، ويكسر طلاسم الحضارة ويبطل سحرها. يا أمتي يا أمتي يا منارا للهدى ورحمتي، أمتي يا أمتي يا أمتي يا منارا للهدى ورحمتي. أين أهل قد شمى بالعزة وشبابهم شمروا بالجنة؟ أين أهل قد شمى بالعزة وشبابهم شمروا بالجنة؟ أمتي يا أمتي أمتي يا أمتي يا أمتي يا الحب الصادق، ونزف منهم دم الحياة، أصبحوا هيكلا من عظام لا روح فيه ولا دم، الصفوف زائغة والقلوب مضطربة والسردة لا لذة فيها، ذلك لأن القلب خال من الإيمان. مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا، مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا، عيشهم كان جهادا عيشكم دوما وكونوا، عيشهم كان جهادا عيشكم دوما وكونوا. مثلما Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. Oh, قام الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى واعظا في أصحابه فراح ينادي: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم آمالكم، إنكم أصبحتم في أجل منقوص، والعمل محفوظ، والموت والله في رقابكم، والنار بين أيديكم، فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم وليلة. لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وإن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره. قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي، قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي، وغدا يدفن يومي عند إشراقات شمسي، عند إشراقات شمسي. قد مضى تشتعل وتضيء على ربى أفغانستان. ها هي ذي مقبلة لتمحق الكفر وتسحق الإلحاد وتنبت النور في كابول، في هرات، في قندهار، في بنشير، وفي كل جبال أفغانستان وسهولها ورباها. صلينا

إن قطرة الدم لا زالت غالية على المسلمين، وما دامت قطرة الدم غالية فإنهم لن يصلوا إلى شيء، لأن ثمن العزة والحرية قطرة الدم فقط. Thank you. لما قتل جعفر رضي الله عنه في مؤتة حمل عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فلما أحس دقة الموقف وشدة الضغط عراه بعض التردد، ثم أقنع نفسه بورود المصير الذي ذاق صاحباه، فأقبل على الساحة المضطرمة مرتجزا أبياتا أصبحت بعده نبراسا للدعاة والمجاهدين على مر العصور. أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنا، قد أجلب الناس وشد الرنا، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنا، قد أجلب الناس وشد الرنا، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حلام الموت قد سميتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد سميتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فلاهما هديتي، إن تفعلي فلاهما هديتي، يا حبذا الجنات واقترابها طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنات واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم من قدنا عذابها، والروم من قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها، علي إن لاقيتها ضرابها، تالله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تالله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنا، قد أجلب الناس وشد الرنا، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبعد، فسبحان من يجمع ويفرق لا إله غيره، نسأله عز وجل أن يجمعنا بكم في قافلة الخير عن قريب بإذن الله. ودع الصابر محبا، ودع الإخوان عصرا، ودع الصابر محبا، ودع الإخوان عصرا، فمضى يا جئر باكي يذرب الآهات حرا، فمضى يا جئر باكي يذرب الآهات حرا، إخوتي إن افترقنا فوق هذه الأرض دهرا، إخوتي إن افترقنا فوق هذه الأرض دهرا، إنني أسأل ربي رحمة منه وأجرا، إنني أسأل ربي رحمة منه وأجرا، أيها الآكام هذه عبرتي وزنا وشعرا، أيها الآكام هذه عبرتي وزنا وشعرا، فاشهدي عند إلهي ما جمعنا فيك فخرا، فاشهدي عند إلهي ما جمعنا فيك فخرا، ضمنا حب لدين طاعة إخوتي للحق صبرا واجمعوا لله أمرا إخوتي للحق صبرا واجمعوا لله أمرا واحفظوا عهدا بأننا لا نكن اليوم غدرا واحفظوا عهدا بأننا لا نكن اليوم غدرا وغدا نلقى منانا فاكثروا لله ذكرا وغدا نلقى منانا فاكثروا لله ذكرا قدموا الأرواح طورا إن للجنات مهرا قدموا الأرواح طورا إن للجنات مهرا ودع الصبر محبا ودع الإخوان عصرا ودع الصبر محبا ودع الإخوان عصرا فمضى يجار باكي يذرف الأرواح حرا فمضى يجار باكي يذرف الأرواح حرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحادي والعشرون من شهر شعبان لعام 1406 للهجرة.